السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنعود والعود أحمد إن شاء الله لنتدارس شيئا من معاني ما أنزل الله تعالى على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وفي البداية أرحب بالجميع من الأخوة والأخوات الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات أيضا الذين يتابعون دروس هذه الدورة التأصيلية في العلوم الشرعية. وغني عن القول أن الإنسان في سبيل طلبه للعلم محتاج إلى محطات إيمانية وتذكيرية يتزود بها، فإن من طبيعة الإنسان أن يصيبه الفتور، خصوصا إذا طال الانقطاع، فهو بحاجة إلى شيء من المذكرات التي تحفزه وتثبته وتصبره على هذا الطريق، لأن طلب العلم أيها الإخوة طريقه ليس بالسهل كما يظن كثير من الناس، كما أنه ليس بالصعب أيضا، لكن من لم يتصور حقيقة الطريق الذي يسير فيه فسيتعب ويتعنى وربما انقطع في الوسط. والعلم لا يتوقف طالبه عن طلبه ما دام في روحه، ما دام في جسده نفس يتردد. قال الإمام أحمد رحمه الله: بعد أن كبر وصار إمام من أئمة الدنيا، رؤيا وفي يده محبرة وقلم، إلى متى يا أبا عبد الله؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. فمن استقرت هذه الحقيقة في ذهنه لم يرى مثل هذه الدروس والمحطات إلا وسيلة للازدياد من العلم، وأن ما يخفى عليه أكثر. والله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزداد من طلب شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما، والمقصود بذلك العلم النافع بلا شك، المزكى بالوحي المنزل من الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، مضى عليكم 4 فصول، وهذا هو الفصل 5، وهو ما قبل الأخير في هذه الدورة المباركة. وإنني أهنئ الإخوة جميعا الذين ما زالوا جادين في التحصيل والطلب، وأقول لهم: أثبتوا، فإن الأمة بحاجة إليكم، فإن الأمة بحاجة إليكم. ولا يقولن قائل: إنني ما زلت صغيرا مثلا، أو شابا، أو أنا لا تحتاج لي الأمة لأنني سين من الناس. دع عنك هذه الأمور كلها، أما الصغير فسيكبر. وما كان ابن عباس ولا ابن تيمية ولا الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة ولا غيرهم من الأئمة ما كانوا يوم من الأيام إلا صغارا، والله تعالى أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كلهم يشتركون في هذه الحقيقة، لكن الفرق هو في الثبات والصبر. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال لصاحب له من الأنصار: انطلق بنا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس عندهم العلم. فقال: ويحك يا ابن عباس، هل تظن أن الناس سيحتاجون إلى علمك وفيهم أبو بكر وعمر؟ قال ابن عباس: فتركته. هذا أسلوب تثبيط، وإن كان الأنصاري ما ربما لا يقصد هذا، لكن أسلوب أسلوب تثبيط. قال ابن عباس: فتركته، فبدأت ألزم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولكم أن تتصوروا مثلا من صور هذا الصبر العظيم أن ابن عباس بقي سنة كاملة يريد أن يسأل عمر بن الخطاب سؤال محدد عن المرأتين اللتين تظاهرتا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسأله إلا بعد سنة كاملة. تحين فرصة معه في سفر، أراد عمر أن يتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من هما اللتان تظاهرتا؟ قال: هما حفصة وعائشة. بقي ابن عباس سنة كاملة، ثم تدور الدنيا، فيحدث يوم من الأيام أن يجمع عمر كبار المهاجرين والأنصار، فيدخل معهم ابن عباس هذا الشاب الصغير الذي مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 13 سنة. فتعجب الكبار، يعني كيف تدخل ابن عباس وأولادنا ما يدخلون، لماذا؟ قال كما تقول الرواية: إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. ثم طرح عمر مسألة ليبين فضل ابن عباس: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فكلهم قالوا: هذا إخبار بأنه إذا جاء نصر الله فأكثر من التسبيح والاستغفار. طبعا التفسير ذا صحيح، ما هو خطأ، لكن قال ابن عمر أراد أن يصل إلى المعنى الأعمق والأكثر غورا، قال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم منها قرب الأجل. قال: ما أعلم منها إلا ما تعلم. فأقروا له بالفضل والعلم. وكم عمر ابن عباس في ذلك اليوم؟ هو في أوائل العشرينات، في أوائل العشرينات، يعني تستطيع تقول بثالث ثانوي، لا يتجاوز المرحلة الجامعية تقريبا أو في أوائلها. طيب، هذا أقول هذه قضية إني صغير، احذفها من رأسك، ستكبر وإن ثبت سينفع الله بك. الأمر الثاني، قد يقول قائل: وقد لا يحتاج الناس لي وأنا في هذا السن. فنقول: طلب العلم نفسه هو عبادة وقربة إلى الله، ولا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت وأنت قانع بما عندك من الجهل أو التقصير وقد تيسرت لك سبل الطلب. وما من مسألة تتعلمها تقربك إلى الله إلا وهي ترفعك عند الله درجة وتزيدك بالله بصيرة. ولهذا تجد من الناس من يفرح بأمثال هذه الفرص لأنها تزيده معرفة بالله عز وجل. وخذوا أيها الإخوة مثالا غريبا ذكره ابن الجوزي عن نفسه في صيد الخاطر، قال، وكذلك شيخه ابن عقيل له قصة أغرب، لكن ابن الجوزي كان في بلده في بغداد فوشي به إلى السلطان في قضية معينة، في قضية معينة، فسجن فترة وكان في 80، في 80، فتعلم في هذه الفترة بقية القراءات 14 التي لم يتعلمها من قبل. ما قال: أنا في هذا السن وليش وش أستفيد أتعلم 14 قراءة، تكفي عند 10 المتواترة مثلا، لا، وقل ربي زدني علما. وابن عقيل شيخه يقول: إني لأجد في نفسي من الهمة وأنا في 80 على طلب العلم أعظم مما كنت أجده وأنا ابن 20. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذه تربية تراكمية، إذا عود الإنسان نفسه الجد والرغبة في التحصيل فإنه يرى أنه لا يشبع، كما في الأثر: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. الأمر الثالث، الذي قد يعتذر به البعض: وماذا يصنع، وماذا أفاد العلم كما يقوله بعض الشباب؟ نحن لا نرى للعلماء أثر، والعلماء ليس لهم قيمة، والعلماء والعلماء. بغض النظر عن عدم صحة هذا الكلام على هذا الإطلاق، لكن نحن نقول إن طلب العلم نفسه قربة. الأمر الثاني، من قال لك إنه ليس لهم أثر؟ كم نفع الله عز وجل بهم. لكن مشكلة كثير من الناس يحصر أثر العلماء في جانب معين، في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب كذا، في الجانب كذا، مع أن نفع العلماء لا حد له، لا حد له، في كل مسائل أو قضايا الناس لهم فيها مشاركة، إما بالفتوى المباشرة وإما بسؤال أهل الاختصاص ثم بيان الحكم الشرعي. وأذكر مرة أول ما كنا في المستوى الأخير، قبل الأخير في الجامعة، يعني الآن اللي يعادل المستوى السابع، كان يدرسنا في العقيدة التدمرية شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى، وقال لي: يا أولادي، أنا أوصيكم بطلب العلم ولا تزهدوا فيه. ثم قال نقطة مهمة في هذا السياق: إن كثيرا من الناس يظن أن الكتب تكفي. إيش يقول؟ خلاص موجودة كتب الآن. أنا أقول مع الشيخ بعد زيادة كلمة إنه في موسوعات إلكترونية، في مكتبة الشاملة وفي موسوعات وأقراص إلكترونية كثيرة فيها آلاف الكتب. ثم ضرب الشيخ مثالا لا أنساه، قال: لو أن رجلا دخل إلى مكتبة عظيمة فيها من الكتب ما فيها، ثم بدأ يلقي الشبهات أو يطعن في الدين ويحرف الكلم عن مواضعه، كم من كتاب سيقفز من الأدراج والدواليب ليرد على هذا المدلس والملبس والطاعن في الدين؟ كم فيه عبد الله؟ فيه ما فيه بياسر ولا كتاب ولا فتاوى ابن تيمية ولا فتح الباري، طيب، ولا الأم للشافعي، طيب، ما فيه. لا يمكن أن يقفز أي كتاب يرد. العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر، الكتب وسيلة لتحصيل العلم. ولهذا تجد الثناء دائما ليس على الكتب في العلم، والنصوص الشرعية لا تثني على الكتب لذاتها، إنما تثني على من حملوها، كما أنها تذم من لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهذه الوصية التي أوصانا بها الشيخ أنقلها لكم، وأوصيكم ونفسي بها، والصبر والثبات عليها. أمر رابع يتعلق بقضية العلم أيها الإخوة والأخوات. الأمة في السنوات الأخيرة، لا أقول الثلاث أو الأربع بعد ما يسمى بالربيع العربي، قبلها ولا من سبتمبر ولا من غيرها، مرت بأحداث سريعة من عام 1410 أو 1411 تقريبا 1990 إلى اليوم، والأحداث تتسارع بقوة وشدة. تجد أن هناك موازين كثيرة طاشت عند بعض الناس، وسببها ليس قلة الاطلاع على الأخبار، بل تجد بعض الناس يتابع الأخبار بشكل يومي، وإنما قلة الاطلاع على ماذا؟ على العلم الشرعي. فطاشت أحلام، وتكلم من كل من هب ودب في هذه المسائل الكبار. وبالإضافة إلى ذلك، وهذه هي الأخطر أيها الإخوة، أن هذه الأحداث فرزت الناس، وصار كثير من هذه الشبه التي تلقى تتخطف قلوبا وعقولا لا يعلمها إلا الله عز وجل كثرة. فكم من أناس حادوا يمنة ويسرة، وكم من أناس انحرفوا، وكم من أناس ركنوا إلى شهواتهم، وأناس وهم الأشد والعياذ بالله صلى الله العافية والسلامة، الذين انقلبوا على عقابهم وصاروا حربا على ما كانوا عليه من خير واستقامة وصلاح وعلم. وهذا له أسباب كثيرة، لكن من أعظمها قلة العلم، قلة العلم. فنحن حينما نطلب العلم أيها الإخوة نطلبه لأمور، منها هذا سؤال الله الثبات، سؤال الله الثبات. فإن العلم بصيرة، العلم نور، والإنسان إذا سالك صار في طريق مظلم أو ضعيف النور أحوج ما يكون إلى نور يبصره، فأمامه حفر، أمامه شوك، أمامه حواجز لا يستطيع أن يتجاوزها كما ينبغي إلا بعلم ناصع وبرهان بين، وهذا لا يكون إلا بالوحي المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. الناس كما قال الشافعي رحمه الله: يفسدهم نصف طبيب ونصف فقيه. لماذا؟ نصف الطبيب يظن أن عنده علما فيداوي الناس، بدل من يعطي هذا العلاج يعطي العلاج الآخر فيقتله. كذلك نصف الطبيب العالم الذي تعلم شيئا وظن أنه حاز كل شيء، وإنما الحق أنه كما قيل: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. ولهذا أقول أيها الإخوة، الصبر على طلب العلم لا أحصره أنا في حضور دورة، لا، لكن هذه وسائل. الصبر على طلب العلم يعني حب وشغف، هذه حقيقة الصبر على طلب العلم. العلم يكون معك أينما ذهبت، قمت، جلست، سافرت، ضعنت، كل ما قمت العلم معك، سواء بتذكر مسائله، بمراجعة محفوظاته، بقراءة الكتب التي تعينك على تثبيت العلم، بسماع الأشرطة النافعة للعلماء الراسخين في فنونهم وهلم جرا. العلم أيها الإخوة ليس جرعة ماء عارضة، أو ليست وجبة طعام شهية تأكلها مرة وتتركها مرات، لا. ولهذا الإمام أحمد قال كلمة عميقة لا تصدر إلا من عالم بحقيقة العلم، قال: حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم للطعام والشراب. طبعا قد يقول قائل هذه مبالغة. لا، ليست مبالغة، أنا أبين لك ذلك. أنت تستطيع أن تستغني عن الطعام والشراب 14 ساعة في رمضان، أليس كذلك؟ وربما يوم كامل، بعض المرضى أحيانا يصوم أكثر من هذه المدة، لكن لا تستطيع أن تستغني عن العلم ولا لحظة. لماذا؟ لأنك حتى ترى شيئا وتميز أنه يرى أو لا يرى تحتاج إلى علم، هو حلال أو حرام. حينما تسمع شيئا يجوز أن تسمع ولا تسمع، لا بد أن تميزه حلال أو حرام. إذا مشيت تمشي إلى حلال أو حرام، تمام؟ إذا تكلمت هذا الكلام ما الذي يدلك على أنه حلال أو حرام؟ إلا العلم. حينما تسكت في مقام يجب أن تتكلم فيه لا يقودك إلى الكلام إلا العلم، وحينما تتكلم في مقام تحتاج فيه إلى السكوت لا يقودك إلى السكوت إلا العلم. حينما تنام كيف تنام؟ هل تنام كما تشاء؟ هل تنام متى ما أردت؟ هل تنام على الطريقة التي تريد؟ لا، لابد من علم يعلمك متى تنام وكيف تنام ومتى تستيقظ. إذن حتى يعني كل لحظة تحتاج فيها إلى العلم، ومن تعنى العلم عرف قيمة هذه الكلمة، عرف قيمة هذه الكلمة. والأمر الخامس، تعرف قيمة العلم بذهاب أهله. كلما ذهب علماء راسخون عرفت حاجة الأمة وضرورتها إلى أمثال هؤلاء. ولكن يا إخواني ويا أخواتي، الرسوخ في العلم ما يأتي في سنيات قليلة، لا بد من الصبر والمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الرسوخ في العلم حقيقته أن يكون العلم هجر الإنسان كما أشرنا قبل قليل، لكنه يحتاج إلى سنوات. ولهذا تجد الفرق بين اثنين، أحدهما قد يكون يحفظ محفوظات كثيرة جدا لكنه صغير في السن، لما يمارس العلم بعد، لما يذاكر في العلم بعد بسبب صغر سنه، لا تقصيره لكن صغر السن. وتجد عالما آخر عنده نصف أو ربع محفوظات هذا، لكن مضمون ما حفظه ذاكره في 40 سنة. فتجد أن ثقته وتقريراته للمسائل تأتي وكأنه يقرأ من كتاب، بينما الأول لا، لم تتضح له الصور بعد تماما، كالطفل الصغير الذي يعرف أن هذه مثلا تدل على أنها جدار لكن لم يتعلم بعد كيف ينطق الكلمة، أو إنسان يريد أن يتعلم لغة أخرى يحتاج إلى وقت حتى تكون هي اللغة الأم التي يستطيع أن يتكلم بها. وهلم جرا، أقول إن ذهاب العلماء أيها الإخوة يحتم على طالب العلم مزيدا من المسؤولية، وأن يسأل الله أن يجعله من هؤلاء الأئمة. والله تعالى رب عباده على هذا السؤال العظيم، واجعلنا للمتقين إماما، ما قال اجعلني من إيش؟ من المتقين فقط، بل اجعلني من أئمة المتقين. ولا تحقر نفسك أبدا. وتعجبني حكمة قرأتها قبل أيام، ليس شرطا حتى تعمل عملا كبيرا أن تكون شخصا كبيرا، وإن شئت فقل لا يمنعك أن تكون صغيرا يعني في سنك أن تقوم بعمل كبير، أو أن تطبق أو تنفذ عملا كبيرا يعني مؤثرا في الساحة. وهذا الكبر والتأثير يتناسب مع حاجة الوقت ومع الظروف التي يعيشها الشخص. هنا أيها الأفاضل نقاط أود أن أذكرها بين يدي الدورة في عامها الأخير وفي فصلها الخامس، تتعلق بطلب العلم. أتمنى من الإخوة والأخوات أن يعودوا إلى الباب الذي أفرده الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين، أو أوائل صحيح البخاري في كتاب العلم، حينما ذكروا نصوصا كثيرة تدل وتبين فضل العلم. الإنسان بحاجة أيها الإخوة أن يذكر نفسه، فإن بعض الناس أحيانا يعني وهو عايش في الجو جو العلم لكن تغيب عنه هذه الفضائل. وميزة هذه الفضائل حينما تذاكرها وتعود إليها أمران، الأمر الأول أنها تشحذ عزيمتك، والأمر الثاني أنها تجدد فيك روح الإخلاص بإذن الله تعالى، لأنك تطلب أعظم مطلوب وأعظم شيء استشهد الله عز وجل عليه ملائكته، بل شهد بنفسه سبحانه وتعالى على أجل، وقرن شهادته بشهادة أولي العلم على أعظم مطلوب وهو التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الأمر الثاني الذي أود أن أشير إليه في هذا المقام يعني أسوقها برسائل سريعة. قلنا الأول قراءة النصوص الواردة في فضل العلم، وهناك كتاب لكنه أظن غير يعني منتشر لعالم يمني، عالم يمني اسمه نشر طي التعريف في فضائل العلم الشريف، أو في طلب العلم الشريف، نشر طي التعريف، وأظن اسمه غاب عني لكن أظنه الحبشي أو كذا، ولا أدري هل هو موجود في الشاملة أم لا، لكن هذا الكتاب بهذا الحجم تقريبا في نصوص كثيرة. على كل حال أفضل منه لكن يحتاج إلى نفس شوي في قراءته، جامع بيان فضل العلم، جامع بيان العلم وفضله للحافظ بن عبد البر رحمه الله المتوفى سنة 63 و400، وهذا الكتاب مليء بالنصوص التي تشحذ الهمة. كذلك أيضا هناك فصول في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي الذي توفي أيضا في نفس العام 63 و400 في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، أشار إلى جملة من هذه الأخلاق والآداب يحسن بطالب العلم أن يراجعها، فإنها بمثابة الوقود الذي يتزود به. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أيها الإخوة، أوصيكم بطريقة تزيد من تجدد العلم في نفوسكم وتثبيته في قلوبكم، ألا وهي مذاكرة العلم. مذاكرة العلم، كيف مذاكرة العلم؟ يعني مثلا لك صديق زميل ترتاح له ويرتاح لك، حينما تمرون بدروس الفرائض مثلا التي سيدرسكم فيها الشيخ مقبل إن شاء الله تعالى، أو دروس الفقه التي يدرسها الشيخ طلال مثلا، ليكن لك مجلس أسبوعي، ليس بالضرورة يومي أو يوم مرة يوم، لا أسبوعي، ها؟ تقررون أن تتذاكروا مثلا كمثال باب السلم أو باب صلاة الجنائز، كتاب الجنائز كمثال من الأبواب القصيرة. كيف؟ مرة أحدكم يحضر للدرس والثاني يتناقش معه، المرة الثانية يعكس، هذا يحضر وهذا يستمع، هذا يرد عليه المسائل، إيش تقول في كذا، ماذا قال المؤلف، ولا بأس أن يذاكر الطرف الثاني أو يمر على الكتاب مرورا سريعا، لكن يكون التحضير اليسير تمام المبني على شرح الشيخ من قبل أحد الطرفين، ماذا قال كذا. طيب العلماء اختلفوا في هذه المسألة، ما هو أبرز دليل لهؤلاء، والثاني يقول والله ما أذكر. طيب الدليل ما تذكر كذا، فيريد له آية أو يريد له حديثا أو يريد له أثرا حسب ما تعلمتم. هذه أيها الإخوة جربناها في مسائل كثيرة، يعني في متون وفي كتب أخرى، وجدنا أن الكتب التي أو المتون أو المسائل التي يحصل فيها مذاكرة ترسخ رسوخا لا يشبهه شيء، يعني غير المسائل الأخرى، غير المسائل الأخرى، وهذه طريقة مجربة عند أهل العلم، وهي طريقة المذاكرة، المذاكرة في العلم. قد يكون الإنسان لا يتهيأ له وقت ذا، ممكن يجعل الطرف الثاني من أهل البيت، ولده، زوجته، إلى آخره، يستطيع أن يجعل، حتى ممكن ينشط البيت بهذه الطريقة. فأنا قصدي نشطوا أيها الإخوة وجددوا في واقعكم العلمي مذاكرة العلم، لا تكتفوا بمجرد الحضور ثم الاختبار في آخر الفصل وفي النهاية شهادة وسلام، لا، هذا حقيقة هو ترجمة أيضا لحب العلم والرغبة في تثبيته، وخصوصا إذا كان طرفك الآخر كلما كان يعني جيدا فاهما لما تتذاكرون فيه، فستكون الفائدة بإذن الله تعالى أكثر وأعمق. الأمر الرابع أيها الأكارم، تصوروا مآلات ما أنتم فيه، تصوروا مآلات ما أنتم فيه في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فتعجبني كلمة قالها أبو الوليد الباجي رحمه الله أحد علماء المالكية، قال في وصيته التي كتبها لولديه وهو يوصيهما بالعلم وهي مطبوعة تستحق أن تقرأ، أنا قرأتها عدة مرات وأجد في نفسي حاجة لأن أعيدها لأنها مليئة بالوصايا والحكم، وهي مطبوعة وصية أبو الوليد الباجي لولديه، يمكن ب قرابة يمكن 40 أو 50 صفحة محققة، أخرجها أخونا الدكتور عبد اللطيف الجيلاني من الباحثين المغاربة، طبعتها دار البشائر. الشاهد قال كلمة تكتب بماء الذهب. قال لهما وعليكما بالعلم، عليكما بالعلم، فإنه الولاية التي لا ينزع عنها صاحبها. واضح يا شيخ طارق؟ ها؟ فإنه الولاية التي لا ينزع عنها صاحبها. كل موظف في الحكومات والدول يجيه وقت يتقاعد، صح؟ مع السلامة، على المعاش، كذا يريد، على المعاش، تمام. طيب، إلا العالم، وإن قاعدته من وظيفته الرسمية التي يأخذ عليها راتبا، فوظيفته الشرعية أكبر وأعظم. ولذلك تجد على مدار التاريخ يسجن العالم فينتفع الناس بعلمه، يقتل ظلما فيبقى علمه. ما يمكن أن يأتي سلطان جائر مثلا إلى عالم تقي نقي صالح وينزع عنه إيش؟ العلم الذي في صدره، أكبر ما يملك ها؟ أن يوقفه مثلا فقط. لكن ولاية العلم التي فيها العالم واكتسبها بطلبه للعلم النافع، هذه من الله، لا ينزعها أحد إلا الله عز وجل. أو ينتكس هذا الشخص والعياذ بالله عن نفسه، كما ضرب الله مثلا بالذي واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها والعياذ بالله. تأملوا هذا المآل أيها الإخوة، ولاية لا ينزع عنها صاحبها. كل الناس في الدنيا ينتهي حدهم إما بموت أو بتقاعد. خذوا على سبيل المثال أعلى الناس في الدنيا مناصبا، الملوك والرؤساء وغيرهم، حده إما أن ينتهي ملكه وإما أن يموت فيفارقه. المجاهد في سبيل الله يقتل في ساحة المعركة. الموظف في الحكومة عنده راتب أو سن تقاعدي ومع السلامة. لكن العالم، بعض العلماء لا يزيد نشاطه في العلم ولا يزداد عطاؤه وتأثيره إلا بعد أن يتقاعد التقاعد الوظيفي، ليس كذلك؟ تأملوا هذا المعنى أيها الإخوة. الأمر الرابع أو المآل الثاني، تأملوه في الدار الآخرة. الله تعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفعتهم كما هي في الدنيا فهي في الآخرة. ولذلك تجد مثلا في سورة النحل يقول الله سبحانه وتعالى وقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ما ذكر الله كلام أحد إلا كلام أهل العلم. لما حصلت الفتنة بالمال في قصة قارون، لا هذه في الدنيا وهي تصلح مثال لما سبق، لكن في الآخرة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. من الذي يتكلم في هذه القضية الآن؟ وقال الذين أوتوا العلم لقد لبثتم في كتاب والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث، وهذا يدل على أن أهل العلم يبقى تأثيرهم إلى يوم القيامة. وكنت سألت شيخنا العثيمين رحمه الله عن هذه المسألة فأجابني بجواب طريف وقال لي إذا دخلنا الجنة إن شاء الله علمتك. أنا قلت له شيخنا العلماء هل يذاكرون العلم؟ لأن هذه لذة مذاكرة العلم لا يعدلها شيء لمن ذاقها، ألذ من كل اللذات، ألذ من لذة الأكل الطيب ومن النساء بالحلال وإلى آخره. فقلت للشيخ هل العلماء يبقون يتذاكرون مسائل العلم في الآخرة؟ فقال الشيخ إن شاء الله إذا دخلنا الجنة علمتك، إذا دخلنا الجنة علمتك. عاد سبحان الله مر زمن وكنت مسألة دي يعني تمر هكذا مين مشغلتني، يعني لأن ليس وراءها كبير شيء. لكن لما تأملت هذه الآيات التي ذكرت لكم في النحل وفي الروم عرفت أن صفة العلم النافع تبقى مؤثرة حتى يوم القيامة، حتى يوم القيامة، لأن هؤلاء لم يذكرهم الله تعالى بوصف إلا بوصف العلم، ما يدل على بقائه معهم حتى بعد البعث. فيا له من شرف ويا له من كرامة، الله تعالى يستشهدهم والله تعالى يذكر أقوالهم والله تعالى يذكر أقوالهم للفصل في أو للرد على الجهال والكفار والمشركين. الأمر الرابع يا كرام، تأملوا في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاثة، إذا مات الإنسان كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها أو علم ينتفع به انظروا يا أيها الأخوة في المكتبة التي عندكم، خصوصا إذا كان فيها كتب من كتب السنة القديمة، لأن أقدم الكتب التي نجدها عندنا في الإسلام هي الكتب المصنفة في الحديث. علماء بعضهم مات سنة 170 و160 و197 وهكذا، في أواخر القرن الثاني، كالإمام مالك مثلا، معمر بن راشد وغيرهم، وبعضهم في أوائل القرن الثالث كعبد الرزاق الصنعاني 211، الشافعي 204، وقس على هذا كم لهم الآن وهم في قبورهم، أكثر من 1200 سنة والناس يتداولون علمهم. انظر أصحاب الكتب الستة كلهم في القرن الثالث، كلهم، بخاري، مسلم، داود، ترمذي، النسائي، ابن ماجه. النسائي صحيح مات 303 لكنه معدود على علماء القرن الثالث. أي شرف، أي فخر أعظم من هذا؟ وقد تأملت فوجدت أنه لا يوجد أحد أعظم تأثيرا في الأمة من العلماء. حتى الملوك الصالحون والخلفاء الصالحون إذا لم يكونوا من أهل العلم تأثيرهم يكون في وقتهم في الغالب. المجاهد غالبا يكون تأثيره آني ووقتي مع فضله، لكن العالم لا، لا يشبهه شيء. انظروا الآن أيها الإخوة وأنتم تسمعون في الإذاعة لبعض العلماء الذين سبقونا وهم في قبورهم ينتفع الناس بعلومهم، ينتفع الناس بعلومهم. شوف أول أو علم ينتفع به، وتلاحظ أن هذه منة من الله سبحانه وتعالى عظيمة. ولما قال ينتفع به أو علم ينتفع به، علم أنه ليس كل علم ينفع، فهناك علوم كثيرة لا تنفع. آخر محور قبل أن ننهي الكلام في هذه الليلة، أود أن حقيقة أن أتواصل وإياكم بنقاط لا بد أيها الإخوة ليكون علمنا نافعا ومثمرا أن نتعاهدها، لأن من الناس حقيقة قد تجده سنين طويلة يطلب العلم ثم ينظر هو لنفسه أو المجتمع أو من حوله ينظر إليه، وإذا لا يوجد ذلك التأثير اللي ينبغي من مثله. وإحنا نقول هو على خير ما دام أنه لا يخالف علمه، لكن هل هذا هو الحد الذي ينتظر من طالب العلم؟ لا. ولذلك أقول عندي لنفسي حقيقة 4 رسائل لنفسي وإخواني وأخواتي. الرسالة الأولى، طالب العلم والعمل، طالب العلم والعمل. الله تعالى لما ذكر شأن الذي يقوم الليل بعد أن يقوم الليل والذي لا يقوم الليل، قال الله في سورة الزمر في الآية رقم 12، قال الله تبارك وتعالى أمن هو قانت، لاحظ، آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. بما ختمت الآية؟ بذلك السؤال العظيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما المعنى؟ ها يا أخوان من يعرف ما المعنى؟ أن من أوتي علما، أن من أوتي علما ينبغي أن يظهر أثر العلم عليه في ماذا؟ في العبادة. هذا نموذج من العمل، وسنأتي إلى نقطة العبادة. لكن لما قال الله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، فيها رسالة واضحة جدا، ما قيمة العلم إذا لم يحرك ويدفعك إلى العمل. ورأس العمل هو ما كان بين العبد وبين ربه من الأعمال الخفية، هذا هو رأسه وتاجه، وهو من أعظم أسباب الثبات، وهو من أعظم أسباب الثبات. فإنه كلما قويت العبادات الخفية بين العبد وربه قوي تثبيته له سبحانه وتعالى، والعكس كذلك. يعني إذا قلت عبادة السر بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى ستجده يعاني من قضايا الرياء ومن الرياء، بينما لو درب نفسه على العبادات الخفية سهل عليه تجاوز هذه الواردات. لا أقول لا ترد، لا، الشيطان حريص حتى الموت، لكن يسهل عليه، وهو بعمله يترجم صدق نيته بإذن الله تعالى. وإنما يراد من العلم أن يعمل به. والعمل لا نختصره يا أفاضل ويا فاضلات، لا نختصره على أعمال الجوارح، لا، العمل يتعلق بالأمرين جميعا. عمل إيش؟ ها؟ عمل الجوارح، غض البصر، حفظ السمع، حفظ اللسان، اليد لا تكتب شيئا محرما في أجهزة الكمبيوتر وغيرها، القدم لا يسير الإنسان إلى ما لا يرضي الله، وقس على هذا. والثاني وهو الأخطر وهو الأكثر مساحة، عمل القلب، يصفيه، نية طيبة، يسلم من الغل، من الحسد، يسلم من جميع أمراض القلب، هذا هو العمل. والناس إنما يسيرون إلى الله عز وجل ويتسابقون بهذا، بأعمال القلوب. وكم من إنسان أيها الإخوة مشلول، شال الرباعي يمكن، لا يستطيع ربما أن يأتي إلى المسجد لعذره، هو عند الله عز وجل سابق لأناس كثيرين، ها، من أقوى الناس أبدانا، لكن قلوبهم ميتة. فالسباق إلى الله عز وجل بالقلوب، بالقلوب، والجوارح تبع، والجوارح تبع. فلنفتش أيها الإخوة عن مقدار العلم، العمل بالعلم الذي نعلمه. ولا يوجد، يعني الله عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة، والموفق من عاهد، تعاهد نفسه وحسبها. كم تعلمت وكم عملت منذ أن طلبت العلم؟ ما الذي زاد من عملي منذ أن طلبت العلم؟ هل عندي معاصي ما زلت أنا مصر عليها أم لا؟ منذ أن طلبت العلم ماذا تقدمت في بعض الأعمال الصالحة التي لا تحتاج إلى جهد مالي؟ يعني مثلا، وهذا النقطة الثانية، طالب العلم والعبادة، وأنا أتكلم مع الله، استغفر الله، يعني مع التقصير، لكن دعونا نتواصى، يشجع بعضنا بعضا. يعني مثلا حينما نقول العبادة، ليس بالضرورة أن يقول الإنسان ألم بجميع أطراف العبادة فيريد أن يكون عابدا بقيام الليل وتلاوة القرآن وصيام الهواجر ونحو ذلك، لا، لكن المعيب حقا والمنتقد بقوة أن لا يكون له باب من أبواب العبادة يلزمه. فإذا جاء الصوم يفتح الله، ما فيه إلا رمضان، نعم هذا لا يسمى فعل محرما، لكنه مقصر. متى يكون يزداد اللوم؟ إذا لم يكن له نصيب في الأبواب الأخرى، قراءة القرآن مثلا، هناك حد أدنى وهناك حد فاضل. لا ينبغي لطالب العلم أن يقيس نفسه على عوام الناس، لا، لابد أن يكون له تعاهد لكتاب الله سبحانه وتعالى بمراجعته، بتلاوته، بتدبره وتفقد القلب معه. كذلك أيضا يكون له نصيب من الليل ولو قل، ويدرب نفسه. وأذكر أن أحد العلماء نصح طالبا من طلابه نصيحة يقول هذا الطالب انتفعت بها كثيرا، وهو أنه يقول بعد كل رمضان أخذت على نفسي، يقول كنت سنوات طويلة لا أوتر إلا بركعة واحدة، فأخذت على نفسي أنني بعد كل سنة أزيد ركعتين. السنة الأولى كم صار؟ واحدة. طبعا أول سنة زاد ثنتين، كم صارن؟ ثلاث. يقول سنة كاملة أحافظ على ثلاث ركعات، رمضان الذي بعده زدت ركعتين، فأنا في كل سنة أمر نفسي بهدوء، ما أشق على نفسي وأكون تمرنت. فيقول ما مر عليه خمس سنوات إلا 11 ركعة عادي عنده، عادي، ما هي صعبة، يقول ما هي صعبة. ويقول هذا الشيخ لما ذكر قصته معه، أصبح بدأ، يعني تصور شوف الفرق بين واحد ما يصلي لركعة واحدة أو ثلاث، أصبح إذا صلى التسع أو سبع ضاق صدره ولام نفسه، وما هو الذنب الذي أصابه حتى لم يصلي إلا هذا العدد، بينما في الأول كان عادي. وهكذا الإنسان، بنيت إيش؟ لا لا، هو طبعا تعرف قيام الليل له عدة صفات، بعضهم يسرده سردا، وبعضهم يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة. أيا كان هي القضية يا شيخ على تربية النفس على قيام الليل، أيا كانت الصفة، هو إذا فعل أي صفة مشروعة لا غضضت عليه. بعضهم يسرد الخمس، بعضهم يسردها سبع، بعضهم يسردها تسع بحيث يجلس في الثامنة للتشهد الأول ثم يقوم للتاسعة، ويسردها بعضهم 11، لكن هذه إذا سردها سردا تسمى وترا، واضح؟ تسمى وترا. والسنة صلاة الليل مثنى مثنى، لكن يجوز كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام يجوز سردها، خاصة إذا ضاق الوقت أو كان الإنسان يعني ضاق الوقت، لأنه الجلوس التشهد يأخذ وقت فيضيق عليه الوقت، فقد يضطر إلى أن يسردها سردا. الشاهد المقصود من هذا أيها الإخوة أن الإنسان يأخذ نفسه على هذا، والنفس كل يعني تماما تشبه الحيوان من جهة أنها تحتاج إلى وقت حتى تذلل، حتى تذلل. لكن أيها الإخوة يجب أن يكون الإنسان على حذر من الجواذب الأرضية والمثقلات عن القيام. فحفظ البصر مثلا من أعظم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم، خصوصا والأجهزة بين أيدي الناس الآن وقرب الشرور، يعني أصبح اليوم بكف الإنسان، لولا مخافة الله عز وجل لاطلع على شيء عظيم. هذا البصر يفسد، السماع، اللسان، اللسان، فكل هذه قنوات تصب في القلب، والقلب بمثابة هذا الكوب أو الكأس، هذا قلب فيه أعمال، حسب ما تضع فيه تظهر لك الألوان صافية. ترى أبو جهاد بيكرمكم يا إخوة، اللي ما هو مستعجل أبو جهاد بيناوني يعني يكرمكم بشيء إذا طيب معذر. أقول يا إخوان حتى بس لو طيل أنا استطرد بي الحديث حقيقة، أقول ينبغي الإنسان أن يكون له نصيب من العبادة وأن يعتني بهذا الجانب ولو قل. فمن فتح له في القرآن فليلزمه وليكثر منه، من فتح له في الليل فليلزمه وليكثر منه، ولا يعني حينما نقول يفتح وإذا أنه يترك الباقيات، لا، وليكن له مشاركة ولو يسيرة، فإن لزوم العبادة ولو بشيء قليل هذا من أعظم أسباب بركة العلم وتثبيته وزيادته. والله تعالى يقول والذين اهتدوا إيش أكملوا زادهم هدى. وأقول باطمئنان أيها الإخوة، والله لا أعرف عالما وإماما مؤثرا في الأمة ليس له نصيب من العبادة أبدا أبدا، لا يمكن أن تجد في سير العلماء الأعلام إلا وتجد له نصيب من العبادة. قد يكون معروف بقيام الليل، قد يكون معروف بالصيام، قد يكون معروف بالصدقات، قد يكون معروف باب من أبواب البر، اقرأ، لا تجد في سير الأعلام أبدا. ختاما، طالب العلم ومواقع التواصل والمشاركة في الأحداث، هذه المواقع التي انتشرت بيد الناس، فيسبوك، تويتر وغيرها، الحقيقة أغرت كثيرا من الناس، الشباب والفتيات، بالدخول فيها والكلام. وهناك فرق بين الإنسان يطالع بين فينة وأخرى وبين أن يحشر نفسه في كل الأحداث دقيقها وجليلها، ويظن أن الأمة تنتظر منه كلمة، فيتشتت ذهنه ويضيع وقته. وأقول إن من الخذلان للطالب أن يذهب وقت طويل عليه في مثل هذه الأمور، فاحفظ وقتك واحفظه في طلب العلم حتى إذا تمكنت ورسخت وأصبحت في مقام العلماء الذين يحتاج إليهم، وإذا بك في تلك الساعة قلت كلمة أو غرت بتغريدة أو كتبت فيسبوك أو شيء من هذا القبيل، وإذا لكلمتك تأثير. أما اليوم فطالب العلم عموما ينبغي أن يحفظ وقته، لكن المبتدئ بالذات ينبغي أن يحترز من هذه التي تسرق الأوقات، هذا إذا لم تسرق شيئا من إيمانك أو تسرق شيئا من جذوة النور المتوقدة في قلبك. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم جميعا علما نافعا وعملا صالحا. وغدا إن شاء الله تعالى معكم الشيخ مقبل، وفي يوم الثلاثاء الشيخ طلال عنده ظرف يعتذر عن درسه القادم، فيبدأ معكم إن شاء الله تعالى من يوم الأحد، لكن غدا سيكون الشيخ معكم في هذا الكتاب وهو موجود عند أبي جهاد، مباحث في علم المواريث للدكتور مصطفى مسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.